من جديد إلى طريق صار عليه وبشر به جميع الأنبياء والمرسلين. وإننا إذ نعيش أيام وليالي شهر ربيع الأول، ذلك الشهر الذي ولد فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، نتطلع بثقة وأمل لأن يصبح تاريخ أمتنا العريقة موصولا بحاضرها ومستقبلها، حتى نستلهم من سنته المطهرة زادا متجددا وعزما ويقينا. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا للتأسي بسماحته صلى الله عليه وسلم وخلقه العظيم، فنجتمع على ما يوحدنا لا ما يفرقنا، ثم نجتهد في بناء مجتمعنا وتعزيز أركانه وقوته وتماسكه بفكر مستمر يتوخى سلامة القصد وعمل جاد ودؤوب يعلي مصالح الوطن. أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا نتنسم عبير شهر الربيع، ذلك الشهر الذي شرف بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، ماذا نقول ونحن في ذكراك نبحث عن أمل؟ ماذا نقول من المديح وكيف تسعفنا الجمل؟ الحال لا يخفى ولا ترقى الحياة مع الهمل، ما عاد ينفعنا الكلام بما تكلف واشتمل، فخلاصنا يا سيدي بك بالتمسك بالعمل، بك نحتفي بحقيقة بالدين أفصح واكتمل. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة من آيات الله بينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر شكله أزواج، هذا فوج مقتحم

فبعزتك لأغوينهم